بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس قراءة كتاب فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين. وقبل أن نبدأ في قراءة وبيان ما جاء في هذا الكتاب من الفوائد، نلفت نظر الأخوات أنه يوجد الكتاب بين أيديكن، وكل حاضرة لهذا الدرس لها حق في نسخة من الكتاب. ذكرنا في الجلسة السابقة وفي المجلس السابق ما يتعلق بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو حديث جبريل أو ما يعرف بحديث جبريل، وفيه أسئلة وجهها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من الله الفقرة السابعة من فقرات هذا الشرح. وبقي علينا أن في هذه الفقرة بعض أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. يقول الشيخ حفظه الله عز وجل: والإيمان بالملائكة الإيمان بأن بما جاء عن الله عز وجل في ذكر أو من ذكر لهذا الخلق العجيب، وهم ملائكة الله عز وجل، لا بد أن يؤمن بهم ويؤمن بأنهم خلق من خلقه، ويؤمن بوجودهم، ويؤمن بأنهم يطيعون الله عز وجل ويفعلون ما يأمرهم الله عز وجل. وأيضا لا بد من الإيمان بما جاء في تفاصيل أمورهم، بما جاء من أسمائهم وبما جاء من أوصافهم وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بهم مما صح في كتاب الله عز وجل وصح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبين أن هذه الملائكة هم خلق خلقهم الله عز وجل، فلا يعبد من دون الله، والمشركون كان بعضهم يعبد الملائكة وبعضهم يعبد غير ذلك، فما دام أن هؤلاء الملائكة خلق من خلق الله فلا يصح ولا يجوز أن تصرف أي عبادة من العبادات لهذا الخلق، لأنهم هم أنفسهم يعبدون الله عز وجل. وأن هذه الملائكة خلقت من نور، كما ثبت ذلك في حديث مسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار. وأما ابن آدم والإنسان فإنه خلق من الطين كما وصف الله عز وجل ذلك في كتابه، وبين بعض أوصافهم من ذلك أنهم ذو أجنحة، أي أن هذه الملائكة لها أجنحة كما ثبت ذلك في كتاب الله عز وجل. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الحمد لله فاطر السماء جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فلهم أجنحة. وأيضا جاء كما تقدم أو جاء أن جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم على أصل خلقته وهو وله 600 جناح، وهذا تقدم معنا أن جبريل عليه السلام كان يتصور بصورة البشر في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يأتي بصورته، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم له 600 جناح، له 600 جناح. ولا شك أن هذا من الغيب الذي أخفاه الله عز وجل علينا ورآه للنبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا أن هذه الملائكة خلق كثير لا يمكن أن يعدهم عاد ولا يحصيهم إلا الله عز وجل، ولا يعلم جنود ربك إلا هو، وهم أيضا من جنود الله، ولا يعلم عددهم إلا هو سبحانه وتعالى. والذي يدل على أنهم خلق كثير جدا ما جاء في بعض أوصافهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف البيت المعمور الذي هو في السماء السابعة أنه يدخله في كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يرجعون إليه بعد ذلك، يدخلون إليه مرة واحدة ولا يعودون، 70,000 ملك في كل يوم. فإذا عدد هذه الأيام لا يعلمها إلا الله، وعدد هؤلاء الذين يدخلون في كل يوم 70,000 ملك منهم لا يعلم عددهم وجملتهم إلا الله سبحانه وتعالى. وأيضا ثبت عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، والزمام هو الذي أو الحبل الذي تشد به الناقة أو غير ذلك تجر منها، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، أي يجرون هذه النار. وهذا من الغيب الذي يجب على المؤمن أن يؤمن به كما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. فلو عمل الإنسان عملية حسابية فقط لهذا العدد الكبير والكثير يجد أن 70,000 ضرب 70,000 يصل إلى 4,900 مليون ملك، ولا شك أن هذا العدد كثير وكثير جدا. ثم هم هذا فقط الذين يجرون الملائكة، هؤلاء الملائكة هم الذين يجرون النار، فما بالك بالملائكة الموكلين بأمور أخرى. والله عز وجل ذكر أيضا حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وجاء ذكر حملة العرش في القرآن الكريم، وجاء أيضا ذكر بعض أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض أوصافهم وهم من عجائب المخلوقات، فقال في حديث أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، أي الذين يحملون العرش قال أذن لي أن أحدث عن ملك منهم، أي عن واحد منهم من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، يعني بين شحمة الأذن وبين العاتق الذي يلي الظهر فمسيرة 700 عام، فما بالك هذا الملك كم يعني يكون مقداره وكم يكون يعني كبره وعظمه، لا شك أنه خلق عجيب وخلق عظيم. فما بالك أيضا بخالقهم وهو الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى فإذا كان مثل هؤلاء الملائكة الذين يحملون العرش بين شحمة أذنه وبين عاتقه ما يسير به الراكب 700 عام وهو يسير، فما بالك به كله أو بهذا الملك وكيف خلقه الله عز وجل؟ فهذا يدل أولا على عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه عظيم وأنه كبير وأنه أكبر، لأن هذه الملائكة مخلوقات لله عز وجل، وهو الذي خلقها وهم يعبدونه سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ: والملائكة منهم الموكلون بالوحي، والموكلون بالقطر، والموكلون بالموت، والموكلون بالأرحام، والموكلون بالجنة، والموكلون بالنار، والموكلون بغير ذلك، وكلهم مستسلمون منقادون لأمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد سمي منهم في الكتاب والسنة جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير. والواجب الإيمان بمن سمي منهم ومن لم يسم، والواجب أيضا الإيمان والتصديق بكل ما جاء في الكتاب العزيز وصحت به السنة من أخبار عن الملائكة، أي أن هذا العالم العجيب وكله الله عز وجل، وكلفه الله عز وجل بأعمال، وكلفهم بأعمال، منهم من الذين يحملون العرش، ومنهم الذين يوكلون بالوحي كجبريل عليه السلام، فهو موكل بالوحي وهو الذي كان ينزل على الأنبياء عليهم السلام، ومنهم الذي يوكل بالقطر والماء والمطر، والموكل بالسحاب، والموكل بالموت كمالك الموت، والموكل أيضا بالأرحام الذين يأتون إلى الرحم ويقولون لله عز وجل. أنا الصادق ويقر بكل ما جاء في كتاب الله عز وجل وصحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الكلام في الملائكة كثير، وهم عالم غير عالمنا وعالم عجيب، وفيهم من العظمة ما أو فيهم من الأمور العظيمة ما يبين عظمة الله عز وجل، ويبين قدرته، ويبين سبحانه جلاله وكماله. والإيمان بالكتب والتصديق والإقرار بكل كتاب أنزله الله على رسول من رسله، واعتقاد أنها حق، وأنها منزلة غير مخلوقة، وأنها مشتملة على ما فيه سعادة من أنزلت إليهم، وأن من أخذ بها سلم وظفر، ومن أعرض عنها خاب وخسر. ومن هذه الكتب ما سمي في القرآن، ومنها ما لم يسمى، والذي سمي منها في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. وقد جاء ذكر صحف إبراهيم وموسى في موضعين من القرآن في سورة النجم والأعلى، وزبور داود جاء في القرآن في موضعين في النساء والإسراء، قال الله عز وجل فيهما: وآتينا داود زبورا. وأما التوراة والإنجيل فقد جاء ذكرهما في كثير من سور القرآن، وأكثرهما ذكرا التوراة، فلم يذكر في القرآن رسول مثل ما ذكر موسى، ولم يذكر فيه كتاب مثل ما ذكر كتاب موسى، ويأتي ذكره بلفظ التوراة والكتاب والفرقان والضياء والذكر. ثم قال: ومما يمتاز به القرآن على غيره من الكتب السابقة كونه المعجزة الخالدة، كونه المعجزة الخالدة، وتكفل الله بحفظه وسلامته من التحريف ونزوله منجما مفرقا. ذكر الركن الثالث من أركان الإيمان التي جاء ذكرها في حديث جبريل عليه السلام، وهو الإيمان بالكتب، الإيمان بكتب الله عز وجل. وهذا لا شك أيضا مثل ما ذكرنا في الإيمان بالملائكة أن الإنسان يؤمن بهم إجمالا، يؤمن بهذه الكتب إجمالا ويؤمن بها تفصيلا. يؤمن بهذه الكتب بأن الله عز وجل أنزل على بعض أنبيائه ورسله كتب، وأنزل أيضا القرآن العظيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن هذه منزلة من عنده وغير مخلوقة، لأنها من كلامه سبحانه وتعالى. فهذه الكتب التي نزلت على الأنبياء هي الفلاح. ولا شك أن الإيمان أيضا لا بد أن يؤمن الإنسان والمسلم بتفاصيل ما جاء في هذه الكتب أو عن هذه الكتب، لأن القرآن ذكر بعض التفاصيل عنها، وأن هذا الكتاب أنزل على النبي الفلاني، وأن هذا الكتاب أنزل على النبي الفلاني، وأن هذا الكتاب وقع فيه تحريف وتغيير، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرت وفصلها الله عز وجل في كتابه ونبينا عليه الصلاة والسلام في سنته. وهذه الكتب لا شك أنها كما ذكر مشتملة على ما فيه سعادة من أنزلت إليهم، فلو اتبعها الذي أنزلت عليه كبني إسرائيل، لو اتبعوا ما أنزل على موسى من التوراة لهداهم الله عز وجل إلى صراط مستقيم. وكذلك كل الأنبياء الذين أنزل عليهم الكتب فإنها نزلت للعمل بها ومعرفة ما فيها من الأحكام، والذي يعرض عنها ولا يعمل بها فلا شك أنه سيخسر ولن يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكذلك القرآن، وكذلك القرآن أنزله الله عز وجل للعمل به وللإيمان بما فيه ولمتابعته ولمعرفة أحكام الله عز وجل التي ذكرها فيه، فإذا أعرض عنه الإنسان لا شك أنه سيخيب ويخسر. وهذه الكتب منها التي سميت في القرآن، ومنها التي لم تسمى، ومنها التي لم تسمى، والذي سمي منها هو التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأيضا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام، وقد جاء ذكرها في مواضع من القرآن. وأكثر هذه الكتب ذكرا هي توراة موسى، هي توراة موسى، لأنه أكثر الأنبياء أيضا ذكرا في كتاب الله عز وجل، وقد ذكر الله عز وجل هذا الكتاب بأوصاف متعددة، أنه الكتاب وأنه الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل، وأنه الضياء الذي يضيء للناس طريقهم وسبيلهم الصحيح، وأنه الذكر، وغير ذلك من الأوصاف. ولا شك أن هذا الكتاب أنزل على موسى ليتبعه بنو إسرائيل، لكنهم حرفوه وغيروه وبدلوه ولم يتبعوا ما جاء عن موسى عليه السلام. والإنجيل أيضا أنزل على عيسى عليه السلام. والشيء الذي يميز كتاب الله عز وجل عن سائر الكتب أن هذا الكتاب هو المعجزة الخالدة، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه، أما الكتب الأخرى فاستحفظ عليها أصحابها واستحفظ عليها أقوام، الأقوام التي أنزلت إليهم فلم يحفظوها ولم يحافظوا عليها، فتطرق إليها بمشيئة الله عز وجل وعلمه، تطرق إليها التحريف والتزوير والتغيير والتبديل. أما كتاب الله عز وجل فإن الله عز وجل تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو الذي أنزله وهو الذي سيحفظه، وهو الذي حفظه وسيحفظه. ولا شك أنه لن تقوم الساعة وكتاب الله عز وجل غير، لأنه لن يغير، إنما يبقى محفوظا ويبقى محفوظا في صدور الناس ويبقى محفوظا في الصحف، والله عز وجل أراد حفظه سبحانه وتعالى، فتكلف بحفظه وسلم من التحريف. وأيضا من الأمور التي تميزت عن الكتب السابقة أنه نزل منجما مفرقا، يعني نزل على حسب الوقائع وعلى حسب الأسباب التي تكون، منه ما نزل بمكة وهو ما يسمى بالمكي، ومنه ما نزل بالمدينة وهو ما يسمى بالمدني، وأيضا يسمى بالمدني الذي نزل والنبي صلى الله عليه وسلم بعد مهاجره إلى مكة، بعد مهاجره به من مكة نزل بالمدينة، كأن ينزل مثلا في غزوة الفتح أو غزوة الحديبية أو غير ذلك، هذا يعتبر مدنيا، يعتبر مدنيا لأنه نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا الموضع الذي نزل فيه يسمى به. قد ينزل بمكة ما هو مدني، وباعتبار أنه نزل بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نزل مفرقا منجما على حسب الأسباب، وهي ما تسمى أسباب نزول القرآن، وقد صنف فيها العلماء عليهم رحمة الله كتبا كالواحد، وكذلك صنف في ذلك ابن حجر العسقلاني وغيرهما العجاب في بيان الأسباب، ويذكر فيه أسباب نزول هذه الآيات. فقد يذكر الصحابي الذي عايش التنزيل وكان في تلك الواقعة السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية فيكون سببا لنزولها. وأيضا هذا القرآن هو كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، هو كلام الله وهو غير محصور. وصفة الكلام من صفات الله عز وجل التي يجب الإيمان بها ويجب إثباتها لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. فكلامه سبحانه وتعالى ليس ككلامنا، لأن كما أن ذاته سبحانه ليست كذواتنا وحياته ليست كحياتنا، فكذلك كلامه ليس ككلامنا، وهو كلام حقيقي، كلام حقيقي تكلم به سبحانه وتعالى. ولا يقال كما قالت الأشاعرة وغيرهم أنه عبارة عما في النفس، أنه عبارة عما في النفس وعبر به جبريل عليه السلام، إنما تكلم الله به عز وجل حقا وصدقا، وهو القائل سبحانه: وكلم الله موسى تكليما، أكده وكلم الله موسى تكليما، تكليما حقيقيا، فهو حق وصدق، فالإنسان يثبته. وهذه الصفة، صفة الكلام، هي صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أنه لا بداية للاتصاف بها، فلا يزال الله عز وجل متكلما، فهو قديم الآحاد، فهو قديم الآحاد، لأن صفة الكلام تدل على كلام، على كمال الموصوف بها. لو لم يكن متكلما لما كان كاملا ولكان ناقصا، لكنه سبحانه وتعالى كان متكلما في الأزل، فهو لا شك أن هذه الصفة ذاتية باعتبار أن لا بداية للاتصاف بها، فهو متصف بهذه الصفة في الأزل والقدم، وهذا يدل على كماله. وهي صفة فعلية لأنه يتكلم متى شاء، يتكلم سبحانه متى شاء. كلم موسى تكليما، وكلم النبي عليه الصلاة والسلام، وسيكلم أيضا أهل الجنة وغير ذلك من آحاد الكلام الذي يحدث. فهو باعتبار هذا الأمر صفة فعلية تتبع مشيئة الله عز وجل، أي أنه يتكلم متى شاء، لأن الصفات منها صفات ذاتية، صفات ذاتية، ومنها صفات فعلية تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى كالفرح والغضب وغير ذلك، وصفات ذاتية كالحياة والعلم وغير ذلك. والكلام هو صفة ذاتية باعتبار وصفة فعلية باعتبار. ولا شك أن هذا الكلام، أن كلامه غير محصور، لأنه غير مخلوق، كلامه سبحانه وتعالى غير محصور لأنه غير مخلوق. قد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فكلمات الله لا تنفد ولا تنقطع ولا تنحصر في شيء معين. فلو أنما في الأرض من شجرة أقلام، أي كل هذه الشجر كانت أقلاما، والبحر كان مدادا، ويمده بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني لو كتبت كل هذا ما نفدت كلمات الله، لأن الأشجار والأقلام مخلوقة محصورة، مخلوقة محصورة فهي تنفد، أما كلمات الله سبحانه وتعالى فهي لا تنفد. وهذا يدل على كماله سبحانه، يدل على كماله سبحانه وتعالى. فإذا القرآن كلام الله، وهذا الذي يعني فتن به المسلمون في زمن الإمام أحمد لما دخلت عليهم فلسفة اليونان وغير ذلك من البدع. ذهب المعتزلة إلى القول بأن هذا الكلام مخلوق، بأن هذا الكلام ليس كلام الله، إنما هو مخلوق، ولا شك امتحن في ذلك العلماء عليهم رحمة الله. وممن امتحنوه بذلك الإمام أحمد، لكنه ثبت، لأن لو قال هو مخلوق لتبع كل الناس مقولة الإمام أحمد إمام أهل السنة ولقالوا بقوله، لكنه ثبت وثبته الله عز وجل، وكان يقول غير مخلوق بل هو كلام الله غير مخلوق، وسجن وضرب وجلد على ذلك، إلا أنه بقي على هذه العقيدة لأنه يدري أنه حتى ولو أكره على القول بالكفر فيجوز له أن يقول ذلك، لكنه لما علم أنه إمام وأنه يتابعه أكثر الناس فجعل لنفسه أن يكون يعني لله عز وجل، وأن لا تأخذه في الله لومة لائم حتى لا يفتتن ويفتن الناس في دينهم، فلذلك ثبت على هذا القول وقال بهذا القول، ونصر الله عز وجل إمام أهل السنة، فعاد الناس بعد ذلك إلى القول بأن القرآن كلام الله، إلا أن جاءت بعد ذلك بدعة الأشعرية أيضا التي تقول إنه عبارة عما في النفس وليس كلاما حقيقيا، فرد عليهم أهل السنة والجماعة أشياء كثيرة أو بأدلة كثيرة مبثوثة في كتب العقائد. ثم قال: والإيمان بالرسل التصديق والإقرار بأن الله اصطفى من البشر رسلا وأنبياء يهدون الناس إلى الحق ويخرجونهم من الظلمات إلى النور. قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والجن ليس فيهم رسل بل فيهم النذر، كما قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فلم يذكروا رسلا منهم ولا كتبا أنزلت عليهم، وإنما ذكروا الكتابين المنزلين على موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ولم يأتي ذكر الإنجيل مع أنه منزل من بعد موسى، وذلك أن كثيرا من الأحكام التي في الإنجيل قد جاءت في التوراة. قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات: ولم يذكروا عيسى لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم، وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة، فالعمدة هو التوراة، فلهذا قالوا أنزل من بعد موسى. هذه الفقرة ولا زال فيها بقية يذكر فيها المصنف عليه رحمة الله حفظه الله عز وجل أن من الإيمان أيضا ومن أركانه الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، الإيمان بجميع الرسل الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه وذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وأن يقر الإنسان بأن الله عز وجل اصطفاه من البشر، وأن الله عز وجل اختارهم، وأنهم الواسطة بين الناس وبين الله عز وجل في معرفة الديانات، في معرفة الدين ومعرفة أوامر الله عز وجل وأحكامه، وأنهم أرسلوا ليبلغوا للناس ما نزل إليهم وليبلغوا للناس هداية الله عز وجل، وأنهم يهدون الناس إلى الحق ويخرجونهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والبدع إلى نور التوحيد والإيمان والمتابعة. ولذلك قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهو يصطفي ويختار من الملائكة رسلا كجبريل عليه السلام الذي أرسله إلى الأنبياء، ومن الناس أيضا يختار منهم رسلا يكونون الواسطة بينه وبين عباده في معرفة الحق وبيانه، فهم هداة إلى دين الله عز وجل ويبينون ما أنزل عليهم ويبينون مراد الله سبحانه. ولا شك أن الإيمان بهم يجب أن يؤمن الإنسان بجميعهم، ولا يكفي أن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، لأن هذا هو، لأن هذا كفر بالله عز وجل وكفر بجميع الرسل، كما قال سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إذن فالذي يدعي أنه يؤمن برسول ولا يؤمن بآخر هذا كافر بالله عز وجل، كما تدعي النصارى أن الإيمان أن نؤمن فقط بعيسى عليه السلام، أما محمد فهو مرسل إلى قومه من العرب، وهذا لا شك أنه كفر بالله. فإذا كنتم تؤمنون بعيسى عليه السلام فإن عيسى قد بشر بمجيء محمد عليه السلام وقال بأنه رسول، والمرسل لا بد أن يؤمن به الإنسان ولا بد أن يصدقه، لأن الذي يكون مرسلا من الله عز وجل محال عليه أن يكذب على الله عز وجل، فقد عصمه الله عز وجل من ذلك. فإذا كان هو لم يكذب على الله عز وجل وهو رسول، بل أنتم وكثير من النصارى يقرون بأنه رسول لكن إلى العرب ليس إليهم، فإذا كنتم تقرون بأنه رسول إلى العرب فالرسول لا يكذب، وهو القائل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو مرسل إلى الناس جميعا سواء كانوا من النصارى أو من اليهود أو من المجوس أو من المشركين من العرب أو من العجم أو من السود أو من البيض، كلهم أرسل إليهم هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك وجب عليكم الإيمان به إذا كنتم تقرون بأنه رسول إلى العرب، فالرسول لا يكذب، وهو الذي قال بأنني مرسل إليكم أيضا ولا بد من الدخول في دينه. فإذا الذي يكفر ببعض الرسل كافر بجميع الرسل، والذي يؤمن ببعض الرسل لا بد أن يؤمن بجميعهم ولا يفرق بين الله ورسله ولا يقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فهذا هو محض الكفر. ثم ذكر مسألة أخرى من مسائل هذا الأمر أو مسائل الرسالات، أن الجن ليس فيهم رسل، لأن الرسل اصطفاهم الله عز وجل من الناس ومن الإنس، اصطفاهم من الناس ومن الإنس، بل ومن الرجال أيضا دون النساء، من الرجال أيضا دون النساء. أما الجن فليس فيهم رسول، وفيهم النذر أي الذين ينذرون ويدعون قومهم إلى الخير، واستدل بقول الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، يعني استمعوا القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، أي ينذرون قومهم ويبينون لهم أنه قد أرسل رسول وهم مأمورون بالإيمان به ومتابعته. قالوا: يا قوم إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، أي أن هذا الكتاب وهذا القرآن وكلام الله الذي تلاه النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، وقد كانوا يأتون إليه عليه الصلاة والسلام يستمعون القرآن، كما في قصة ابن مسعود في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى نفر من الجن واستمع وسمعوا ما أنزل إليهم وحاوروه في ذلك، فقالوا: سمعنا هذا الكتاب الذي أنزل من بعد موسى، ولم يذكروا من بعد عيسى، مع أن عيسى كان مرسلا بعد موسى، مع أن عيسى جاء بعد موسى وهو النبي الذي أخبر بمجيء نبينا عليه الصلاة والسلام، فلم يذكر أو لم يذكروا عيسى، قالوا: لأن عيسى عليه السلام هو نزل كأن شريعته كانت متممة لشريعة موسى عليه السلام، وكان تابعا ومتابعا لموسى عليه السلام ولما نزل عليه في التوراة، وأيضا أنزل الله عز وجل عليه كتابا آخر وهو الإنجيل، والإنجيل فيه المواعظ وفيه الترقيقات، يعني الأمور التي ترقق القلوب، لذلك يروى عن عيسى عليه السلام الكثير من الأمور التي فيها الزهديات والترقيقات والمواعظ وغير ذلك في كتب الزهد، كالزهد للإمام أحمد والزهد لأبي داود والزهد للبيهقي وغير ذلك من الكتب، نجد فيها بعض الآثار التي جاءت عن بني إسرائيل أو عمن أسلم من بني إسرائيل، ويذكر بعض الآثار عن عيسى عليه السلام. ولا شك أن مثل هذه الآثار ومثل هذه الأشياء يجوز روايتها إذا لم تكن مخالفة لكتاب الله أو لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وإذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم. فالأمور التي ليس فيها مخالفة لا بأس أن يحدث بها الإنسان ويذكرها عن بني إسرائيل إذا لم تكن مخالفة كل المخالفة لأصول الإسلام ودين الإسلام، لأنه قد أثرت أشياء عن عيسى قد تكون صحيحة عنه مع أن هذين الكتابين قد حرفا وغيرا، لكن قد تبقى بعض الأمور التي حكيت عنهم وذكرت عنهم لا بقيت كما هي ولم يتطرق التزوير والتحريف. فلذلك لم يذكر هؤلاء الجن عيسى عليه السلام من باب أنه كان يعني متمما لشريعة موسى عليه السلام. فإذا هؤلاء جاءوا منذرين إلى أقوامهم ولم يذكر أن فيهم رسلا، ولم يذكر أن فيهم رسلا بل مجرد إنذار لأقوامهم. ثم قال الشيخ حفظه الله عز وجل: والرسل هم المكلفون بإبلاغ شرائع أنزلت عليهم، كما قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. والكتاب اسم جنس يراد به الكتب، والأنبياء هم الذين أوحي إليهم بأن يبلغوا شريعة سابقة، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله الآية. وقد قام الرسل والأنبياء بتبليغ ما أمروا بتبليغه على التمام والكمال، كما قال الله عز وجل: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قال الزهري: من الله عز وجل الرسالة، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. أورده البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد باب قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. ثم ذكر الشيخ حفظه الله أن الرسل أو الفرق بين الرسول والنبي، لأنه يطلق على النبي ويكون من الأنبياء، ومنهم من يكون نبيا ورسولا، يكون نبيا ويكون رسولا، والأنبياء قد لا يكون أو النبي قد لا يكون رسولا إنما يكون نبيا. فذكر ما هو الفرق بين النبي والرسول. يقول: إن الرسل هم المكلفون بإبلاغ شرائع أنزلت عليهم، أي أنهم أن الله عز وجل أمرهم وكلفهم بتبليغ شريعة أنزلت عليه هذه الشريعة، وأنزل عليه هذا الكتاب، وأنزل عليه هذا الأمر، أي عن هذا الرسول. أما النبي فإنه يؤمر بتبليغ شريعة من تقدمت شرائعهم من الرسل، أي أنه يؤمر بتبليغ شريعة نزلت على رسول، فهو مأمور بأن يبلغها وأن يدعو إليها. ولهذا يعني الذي فرق بين الرسول والنبي بكون الرسول من أمر بتبليغ شريعة والنبي من لم يؤمر بذلك، هذا خطأ، لأن الأنبياء كلهم مأمورون بالتبليغ، لكن قد يبلغ شيئا لم ينزل عليه، إنما أنزل على من كان قبله، إنما أنزل على من كان قبله. فإذا الرسل هم المكلفون بإبلاغ الشرائع، لذلك استدل بقول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، يعني أنزلنا معهم الكتب، فهؤلاء الرسل أنزل عليهم شريعة وأمروا بتبليغها. وأما الأنبياء أنزلت على موسى عليه السلام، دل على موسى عليه السلام. وهؤلاء كلهم قد قاموا بالبلاغ المبين وقد أدوا ما عليهم ونصحوا أممهم وبينوا ما أمرهم الله عز وجل بذلك على التمام والكمال، كما قال سبحانه: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، فهم يبلغون البلاغ المبين. وقال أيضا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم. هذا استفهام على وجه التقريع وعلى وجه التوبيخ وعلى وجه التبكيت. فألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ أقروا بذلك، قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قالوا: بلى، أي جاءتنا هذه الرسل وأمرتنا وأنذرتنا لكننا لم نتبع هؤلاء الرسل، فحق عليهم كلمة ربك وحق عليهم العذاب. وقال الإمام الزهري، أو أورد عن الإمام الزهري أنه قال: من الله عز وجل رسالة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم، أي أن الأمر بيد الله، والذي ينزله وهو الذي يبينه وهو الذي يرسله، والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ هذا الدين، وما على المسلم إلا أن يسلم ويستسلم وينقاد لله عز وجل ويؤمن بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: والرسل منهم من قص في القرآن ومنهم من لم يقصص. ولا شك أن الإيمان بالرسل كالإيمان بالملائكة وكالإيمان بالكتاب، يؤمن بهم الإنسان ويقر وبذلك من حيث الإجمال ومن حيث التفصيل. يقول الشيخ: والرسل منهم من قص في القرآن ومنهم من لم يقصص، كما قال الله عز وجل: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والذين قصوا في القرآن 25، منهم 18 جاء ذكرهم في سورة الأنعام في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. والسبعة الباقون آدم وإدريس وهود وصالح وشعيب وذو الكفل ومحمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. إذن قال أن هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم خير الناس، منهم من قص الله عز وجل علينا ما جرى له مع قومه وقص علينا قصصه، ومنهم من لم يذكرهم الله عز وجل فيؤمن بهم الإنسان ولو لم يذكرهم الله عز وجل ولم يقص علينا قصصهم. ولذلك قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، أي أن الرسل كثير، أن الرسل كثير، منهم من قص الله قصص في القرآن، ومنهم من لم يذكرهم في القرآن، ومنهم من ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام. فيجب أن يؤمن بهم جميعا سواء بالإجمال أو بالتفصيل كما جاء مفصلا في كتاب الله عز وجل. ثم ذكر أن 18 جاء ذكرهم في سورة الأنعام، والذين ذكروا في القرآن بالكامل هم 25 رسولا، 25 رسولا، والذين أو ذكر 18 منهم في موضع واحد وذكر بعضهم في مواضع أخرى من القرآن، لكن جمعهم في هذه السورة أو في سورة الأنعام. والسبعة الباقون هم آدم وإدريس وهود وصالح وشعيب وذو الكفل ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. فهؤلاء كلهم ذكرهم الله عز وجل في القرآن وقص علينا من أنباء آبائهم ومن أخبارهم. ولا شك أن هؤلاء الرسل يتفاضلون، فمنهم أولو العزم من الرسل، فمنهم أولو العزم من الرسل كآدم ونوح وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأفضل هؤلاء الرسل هو نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم الرسل، وهو خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام. فلا بد من الإيمان به، ولا بد من توقيره، ومن الإيمان به توقيره عليه الصلاة والسلام، ومحبته واتباعه واتباع النور الذي أنزل معه. فهذا كله من الإيمان به بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الركن قبول العمل كما ذكرنا مرارا أن الأول إخلاص العمل لله عز وجل، والثاني هو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. ومتابعته لا تكون إلا بمحبته، ولا تكون إلا بالإذعان له، ولا تكون إلا بتعزيره وتوقيره عليه الصلاة والسلام، وأن يقدم على جميع المحاب، وأن يقدم على جميع المحاب. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله عز وجل أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أي إذا كنتم تدعون محبة الله عز وجل فما عليكم إلا اتباع هذا النبي. فإذا اتبعتموه وعزرتموه ووقرتموه وأخذتم بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام، حصلت لكم محبة الله عز وجل التي هي يدندن حولها المؤمنون ويريدونها المؤمنون. فليس الأمر بمجرد الادعاء، بل لا بد لهذا الادعاء من الدليل وإقامة الدليل عليه، وهو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: والإيمان باليوم الآخر التصديق والإقرار بكل ما جاء في الكتاب والسنة عن كل ما يكون بعد الموت. وقد جعل الله الدور دارين، دار الدنيا ودار الآخرة، والحد الفاصل بين هاتين الدارين الموت والنفخ في الصور الذي يحصل به موت من كان حيا في آخر الدنيا، وكل من مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. والحياة بعد الموت حياة برزخية، وهي ما بين الموت والبعث. والحياة بعد الموت، والحياة البرزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله، وهي تابعة للحياة بعد الموت، لأن في كل منهما الجزاء على الأعمال. وأهل السعادة منعمون في القبور بنعيم الجنة، وأهل الشقاوة معذبون فيها بعذاب النار. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والحشر والشفاعة والحوض والحساب والميزان والصراط والجنة والنار وغير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة. هذه الفقرة، وهي تابعة للفقرة السابعة في السؤال عن الإيمان وأركان الإيمان، ذكر فيها الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وهذا لا يتبع الإيمان بالغيب، يتبع الإيمان بالغيب، لأن الإيمان باليوم الآخر هو من الغيب، وهو أن يصدق الإنسان ويقر بكل ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما سيحدث بعد أن يموت الإنسان، مما سيحدث بعد أن يموت الإنسان، سواء في الحياة البرزخية أو الحياة الأخروية، سواء من أهوال يوم القيامة، وسواء مما يكون بعد ذلك من دخول الناس إلى الجنة وإلى النار، وما يلتد به المنعمون وأهل الجنة، وما يعاقب ويعذب به أهل النار. نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا الأمر لابد أن يؤمن به الإنسان بكل ما يموت يكون بعد الموت. والموت حق، والموت حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت حق. فالإنسان يؤمن بهذا الموت، وأن هذا الموت يذوقه كل إنسان، يذوقه كل إنسان، كل نفس ذائقة الموت، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الله عز وجل قد أماتهم: إنك ميت وإنهم ميتون. فلو كتب الخلود لأحد من الناس لكتبه لأعز الخلق إليه وأحبهم إليه، وهو نبي عليه الصلاة والسلام. مع ذلك نقله إلى الرفيق الأعلى، نقله إلى الرفيق الأعلى لأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وفعل ما كلفه الله عز وجل وما أرسله به، فانتقل بعد ذلك إلى الرفيق الأعلى. إنك ميت وإنهم ميتون. ولا شك أن الإنسان يؤمن بهذا الموت ويؤمن أيضا بما يكون بعد هذا الموت. لا ينبغي أن يؤمن فقط بالموت، لأن كثيرا من الناس يؤمنون بالموت ويرونه عيانا، أن الإنسان يكون في صحة جيدة وتأتيه إما الموت الفجأة وإما موت به بعض الأمراض وإما موت بما يكون في هذه الدنيا من البلاءات كالأعاصير والزلازل والبراكين وغير ذلك من الأمور. فهو يرى نفسه أنه سيموت كما مات غيره، لكنه هل يؤمن بما بعد الموت؟ كثير منهم لا يصدق بما سيأتي بعد الموت وينكر البعث، وكما كان المشركون ينكرون إعادة هذه الأرواح، وضرب الله عز وجل لهم أمثلة واضحة في إعادة الأرواح بإعادة الأرض وبإنبات النبات، وأن الأرواح أيضا ستنبت وستظهر ويرسلها الله عز وجل بعد موتها. ثم قال: وقد جعل الله الدور دارين، الدور دارين، دار الدنيا ودار الآخرة، دار الدنيا ودار الآخرة، وبين هذه الدار وبين هذه الدار هناك موت ونفخ في الصور. هناك موت، يعني يموت الإنسان، بعض الناس يموتون وبعضهم قد يعيش إلى أن تقوم عليه القيامة وإلى أن ينفخ في الصور حتى يصعق كل من في الأرض فيفني الله عز وجل الأحياء بالنفخ في الصور، يفنيهم بالنفخ في الصور، ويأمر ملك أن ينفخ في الصور وهو ينتظر أن يؤمر بالنفخ في الصور حتى يفني الله عز وجل من كان في هذه الحياة. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. إذن سيؤمر الملك وهو الموكل بالنفخ في الصور أن ينفخ في الصور، فيفني الله عز وجل كل من كان حيا في آخر هذه الدنيا، وكل من مات تقوم قيامته، وكل من مات تقوم قيامته، ثم ينفخ في الصور مرة أخرى فإذا الناس قيام من قبورهم ويصعقون ويقومون من قبورهم ليحاسبهم الله عز وجل ولتقوم عليهم قيامتهم. ولا شك أن الذي يموت في قبل أن ينفخ في الصور النفخة الأولى فقد قامت قيامته ويكون في قبره، وهذه ما تسمى بالحياة البرزخية، ولا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل، فإن القبور فيها من يعذب وفيها من ينعم، فقد يكون قبران متوازيين ويكون قبران متقابلين، أحدهما يتنعم بنعيم الله والآخر يعذب بما ارتكب في هذه الدنيا. فلذلك أثبت النبي عليه الصلاة والسلام عذاب القبر، وهذا أيضا من الأمور التي يجب أن يؤمن بها المسلم، وهو وجود عذاب القبر ووجود منكر ونكير، وهما المكلفان بالسؤال في القبر، فيؤمن الإنسان بعذاب القبر. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين حديثين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، أي أنهما يعذبان، والشيء الذي يعذبان به كان يستطيعان الابتعاد عنه، مع ذلك وقع فيه فهما يعذبان به، النميمة التي تكون بين الناس، فيأتي الإنسان إلى أخيه المسلم أو تأتي المرأة إلى أختها المسلمة وتقول: إن فلانة تقول كذا وكذا وتقول كذا وكذا فيك، ثم تذهب إلى الأخرى وهكذا، فتجعل النميمة بينهما وتجعل البغضاء بينهما ويدب الشقاق والخلاف بين النساء أو بين الرجال أو بين غير ذلك، فهذا لا شك أنه من أسباب عذاب القبر. وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله ولا يستبرئ من بوله ولا ينضح بوله ولا يستنجي من بوله، فهذا أيضا من أسباب عذاب القبر. والله عز وجل ذكر عذاب القبر في كتاب الله. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في آل فرعون، النار يعرضون عليها غد غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أنهم يعرضون على النار في قبورهم، ويوم تقوم الساعة عليهم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا عذاب القبر هي الحياة البرزخية، وهي التي تكون ما بين الموت والبعث، وتكون ما بين الموت والبعث، ثم بعد ذلك يحيي الله الخلائق ويبعثهم للحساب، ويبعثهم للحساب فيحاسبهم على كل شيء في موقف يوم القيامة. وفي هذا الموقف تكون أهوال كثيرة، ويأتي الناس يستشفعون للأنبياء، فكلهم يرد هذه الشفاعة، وتكون الشفاعة العظمى لنبينا عليه الصلاة والسلام أن يحكم، أو أن يبدأ الله أن يحكم الله عز وجل بين الخلائق، وأن يحاسب الخلائق فيشفع ويسجد لله عز وجل، فيقال يا محمد ارفع، يا محمد اشفع تشفع وقل يسمع، إلى غير ذلك ما جاء في أحاديث الشفاعة. فالإنسان يؤمن بالحشر، وأن الله عز وجل سيحشر هؤلاء العباد ليحاسبهم، ويؤمن بشفاعة الأنبياء، ويؤمن بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الشفاعة العظمى التي يعطاها يوم القيامة، ويؤمن أيضا بالحوض، بحوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون فيه يوم القيامة، وأنه من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، وأنه سيذاد عنه بعض الناس الذين لم يؤمنوا بهذا النبي الكريم، ولم يؤمنوا بهذه الأشياء التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام. فذكر الحوض أو ذكر الحوض جاء في أحاديث كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، إلى غير ذلك ما جاء في أوصاف هذا الحوض العظيم الذي هو حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يشربون من هذا الحوض. وكذلك يؤمن بالحساب والميزان، وأن الأعمال أعمال الإنسان توزن، وتوزن أيضا كلمته وقوله لا إله إلا الله، وهي لا شك أنها أثقل شيء في الميزان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي هو آخر حديث في صحيح البخاري، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان وحبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك يؤمن بالجنة والنار، وكل ما جاء من أهوال يوم القيامة، يؤمن بالجنة ويؤمن بالنار، وأنهما مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان، وأن أهل الجنة ينعمون فيها وأهل النار يعذبون فيها، وأن الموت يأتي به الله عز وجل على شكل كبش كما جاء في الصحيح، وأنه يذبح ويقال يا أهل الجنة حياة فلا موت، ويا أهل النار حياة فلا موت، إلى غير ذلك مما جاء من التفاصيل في تفاصيل يوم القيامة وما يكون فيها من أهوال. ونسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الجنان. ثم قال والإيمان بالقدر، الإيمان بأن الله قدر كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، وله مراتب أربعة: علم الله أزلا بكل ما هو كائن، وكتابته المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ومشيئته كل مقدر، وخلق الله وإيجاده لكل ما قدره طبقا لما علمه وكتبه وشاءه. فيجب الإيمان بهذه المراتب واعتقاد أن كل شيء شاءه الله لا بد من وجوده، وأن كل شيء لم يشأه الله لا يمكن وجوده. وهذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وسيأتي في الحديث التاسع عشر. وهذا الركن السادس من أركان الإيمان المذكور في حديث جبريل عليه السلام. ولا شك أن هذا الركن هو السبب الذي من أجله أورد الصحابي الجليل عبد الله بن عمر هذا الحديث الطويل العظيم، لأنه لما جاء إليه التابعيان الجليلان حميد بن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر، جاءوا أو جاءه وسألوه وسألاه عن أناس ظهروا عندهم في البصرة يقولون ألا قدر، يعني ليس هناك قدر، وأن الأمر أنف، أي أن الأمر مستأنف ولم يقدره الله عز وجل ولم يعلمه، فإن الشيء الذي يفعله الإنسان ويعمله هو مستأنف من عند الإنسان، أي أنه مستقل بعمله وإرادته، وأن الله لا يعلم وقوع هذا العمل إلا بعد عمله. وهذا لا شك أنه قول القدرية الغلاة، قول القدرية الذين سموا بأهل القدر أو القدرية، لكن الغلاة منهم الذين يقولون بهذا القول وينفون صفة العلم عن الله عز وجل، وهذا كفر بالله، لأن الله عز وجل عالم وعليم، وعلم ما كان وما سيكون وعلم ما سيكون. ولا شك أن علم الله عز وجل ثابت في آيات كثيرة في الذكر وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء لما نفوا العلم عن الله عز وجل، علمه بأفعال العباد، كفرهم الصحابي الجليل عبد الله بن عمر وأخبر هذين أنه بريء منهم وأنهم براء منه، ولا يتقبل الله منهم صدقة ولو كانت مثل جبل أحد حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. ثم أورد هذا الحديث ليبين أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان وركن من أركان الدين، وذلك أن يقر ويجزم الإنسان بأن الله عز وجل قدر كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني كل ما هو كائن في هذه الحياة وكل ما هو موجود فهو بتقديره سبحانه وبعلمه، بتقديره وبعلمه. وهذا ليفهم هذا الموضوع موضوع القدر، لأن الأمة اختلفت فيه كثيرا، وبعد ذهاب هؤلاء القدرية الغلاة رضع من بدعتهم القدرية غير الغلاة، فهم أثبتوا علم الله، أثبتوا علم الله، القدرية غير الغلاة كالمعتزلة وغيرهم أثبتوا علم الله، لكن الشيء الذي لم يثبتوه قالوا بأن الإنسان مستقل بعمله وإرادته ومشيئته، يعني لا تكون تابعة لمشيئة الله ولا تكون تابعة لإرادة الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعمل هذا العمل ولا علاقة لله عز وجل بعمله. فنفوا أن يكون الله عز وجل خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، ولذلك رد عليهم أهل السنة والجماعة وبينوا قضية القدر، وقالوا أن القدر لا يمكن أن يؤمن به الإنسان إلا إذا عرف مراتبه الأربع، إذا عرف مراتبه الأربع، وهذه المراتب هي التي جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن القدر ذكره الله وبينه في كتابه، وكان أمر الله قدرا مقدورا، إن كل شيء خلقناه بقدر، فلم يستثن شيئا، إن كل شيء خلقناه بقدر. وهذه المراتب إذا علمها الإنسان فإنه سيسهل عليه معرفة هذا الأمر ويكون عنده جليا واضحا لا شبهة فيه. الشيء الأول والمرتبة الأولى علم الله أزلا بكل ما هو كائن، يعني لا بد أن تقر ولا بد أن تجزم ولا بد أن تؤمن بأن الله سبحانه عليم ويعلم ما كان وما سيكون، وأن علمه أزلي، أي أنه يعلم كل ما سيكون في هذا في ملكه سبحانه وتعالى وفي هذه الحياة، ويعلم ما يكون يوم القيامة للعباد. فإنك تقر وتثبت لله هذا العلم الأزلي، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ فالله عز وجل يعلم كل شيء يكون في ملكه، وهو الذي خلق هذا الشيء، فلا بد أن يكون عليما بما يقع في ملكه، لأنه لو وقع شيئا في ملكه فلا يكون يعني به عليما ولا يكون به مليكا سبحانه وتعالى. فالآية واضحة وآيات أخرى كثيرة في إثباته، وهو اسم من أسمائه وصفة من صفاته، فالعلم صفة من صفاته، والعليم والعالم اسمان من أسمائه سبحانه. إذن الأمر الأول، المرتبة الأولى، هي علم الله الأزل بكل ما هو كائن من المخلوقات ومن الأفعال ومن الأمور وغير ذلك. الثاني الكتابة، الثاني المرتبة الثانية الكتابة، وكتابة هذه المقادير التي علمها، فالله علمها وكتبها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهذا أيضا يدل عليه الآية السابقة، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، إن ذلك كله مكتوب في كتاب الله عز وجل، إن ذلك على الله يسير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب الله عز وجل مقادير هذه الأشياء ومقادير هذه الخلائق وما هو مقدر لهم وما هو واقع عنهم، فكتبها الله عز وجل في كتاب. الثالث من مراتب القدر هي مشيئة الله عز وجل، مشيئة كل مقدر، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالله عز وجل يشاء هذه الأشياء، فلا بد من إثبات مشيئته سبحانه وتعالى، لا بد من إثبات مشيئته وأنه يشاء ما يريد، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فمحال أن يقع في ملكه شيء لا يشاءه سبحانه وتعالى. وهذه المشيئة أيضا مثبتة للإنسان، يعني كلمة المشيئة أيضا مثبتة للإنسان، وقد أثبتها الله عز وجل للعبد في كتابه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأنتم تشاءون والله عز وجل أيضا يشاء، ومشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله عز وجل، ولا يستقل بعمله وإرادته ومشيئته كما قالت القدرية، لأن القدرية يقولون بأن الإنسان يستقل بمشيئته، ولا يشاء الله عز وجل هذا الفعل، بل لا يخلقه الله عز وجل، والذي يشاءه والذي يختاره هو الإنسان. وقابلتهم فرقة أخرى وهي فرقة الجبرية، وهي فرقة الجبرية الذين يقولون بأن الإنسان مجبر على فعله، أي أن الله أجبره على فعله وأنه لا مشيئة له، فهو كالورقة التي تسقط من الشجرة تأخذها الريح يمينا وشمالا، فلا مشيئة له ولا قدرة له ولا شيء له، بل هو مجبر على فعله والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه من الضلال، لأن الإنسان لم يجبره الله عز وجل على فعل المعصية، فهو بين له وهداه وبين له طريق الخير وبين له طريق الشر وجعل له اختيارا وجعل له مشيئة فهو الذي يشاء الخير أو يشاء الشر، لكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله، لأنه محال أن يقع شيء في ملكه لا يشاءه سبحانه وتعالى. والمرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق والإيجاد، مرتبة الخلق والإيجاد لكل ما هو مقدر، لأن الله عز وجل خلقها به الأفعال وشاءها سبحانه، وجعل للإنسان مشيئة واختيارا، وهداه النجدين وبينه له طريق الخير وطريق الشر، فهذه الأمور خلقها الله، لأنه لا يكون في شيء لا يكون شيء في ملكه دون أن يكون من خلقه، فهو الخلاق سبحانه وتعالى وخالق كل شيء. قل الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون، قل الله خالق كل شيء، وأيضا ذكر أن هذه الأعمال خلقها الله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون، والله عز وجل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلق كل صانع وصنعته، فالإنسان له مشيئة، لكن هذه المشيئة تكون تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وليس هو بمجبور على الفعل، وليس هو مستقل بالعمل بحيث يعمل ويريد شيئا لا يريده ولا يشاءه الله سبحانه وتعالى، تنزه وتقدس عن ذلك. إذن هذه مراتب الإيمان بالقدر، إذا علمها الإنسان فإن الإنسان لا شك أنه لا يدري ما هو مصيره، ولا يدري ما الذي سيفعل الله به، لذلك لا بد أن يعمل ولا يترك ولا يتكل على القدر، لا بد أن يعمل. فالله عز وجل بين لك وأعطاك اختيارا، إما أن تختار طريق الخير وإما أن تختار طريق الشر، فإن اخترت طريق الخير فأنت ناج وقد أفلحت، وأما إن اخترت غير ذلك فإنك خاسر في هذه الدنيا قبل الآخرة. ثم قال الشيخ أن هذه المراتب إذا علمها الإنسان لابد أن يؤمن أيضا أن كل شيء شاءه الله لابد من وجوده ولا يتخلف ولا يتخلف، وأن كل شيء لم يرده الله ولم يشأه لابد أن يتخلف ولا يمكن أن يوجد. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث في هذا الكتاب: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولا شك أن هذا القدر الذي قدره الله عز وجل والذي شاءه والذي أراده فيه الخير وفيه الشر، فيه الخير وفيه الشر. الخير و الخير ينسب إلى الله، أما الشر فلا ينسب إليه. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، ليس إليك. فالشر في المفعول لا الفاعل، الشر في المفعول. ويبين هذا أن الشر لا يكون شرا محضا، الشر لا يكون لا، وقدر عليه الأقدار. قال: إن أمر المؤمن كله، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالشر المحض لا يوجد، جعل هذه البلاءات وجعل هذه الأقدار لأن يتوب الإنسان ويرجع إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وأن أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. ولا بأس أن نأخذ يعني بعض الدقائق في قراءة أو في